طيب بكرة إن شاء الله. ده إسناد، فاكرين الإسناد اللي احنا قلنا ده البخاري حاليا؟ طيب خلي تدليس الايه الاسناد لحد ما تيجي تصبره. ناخد تدليس ثاني، تدليس البلدان والاماكن. تدليس البلدان والاماكن، طبعا الرحله في طلب العلم عند المحدثين كانت تعلي من قدر المحدث. لما واحد يطوف بلاد الدنيا كلها وقابل مئات الشيوخ وكل شيخ عنده أحاديث لا آخر لها، يعني شوف أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج خرج عبد الله بن أبي داود السجستاني، أبوه أبو داود صاحب السنن وهو اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، قال خرجت لأسمع من أبي سعيد الأشج ومعي 30 مدا باقلة، باقلة عايز الفول 30 مد، المد ايه؟ حفنة كده بإيديك. قال فكنت أسمع وآكل حبة حبيتين في اليوم، وكان الأرغفة بتاعته يابسة لا يمكن يأكلها إلا على شط الفرات عشان يحط الرغيف في المية ساعة عشان يعرف ياكل، لان الرغيف كان لما تضربه في الحيطه يرد يعورك، فما يعرفش ياكل الا لما يقعد على شط الفرات يحط الرغيف في الميه لحد ما يطرى كده عشان يعرف ياكل. خلص 30 كيلو فول ولا ولا ولا كيلو ولا بتاع المده قد كده، يعني ب 15 كيلو فول مثلا ولا 10 كيلو فول. قال وكنت قد كتبت عن أبي سعيد 30,000 حديث. أهو ده شيخ واحد، عبد الله بن أبي داود شيوخه أكثر من 500، فتخيل بقى لما يكون 500 في 30,000 يبقى عنده أحاديث قد إيه ده. فلما طاف ورحل وخد كل الأحاديث ده ثمنه بيغلي، تلاقي الصلاة كلهم بيتحدفوا عليه عايزين اللي عنده، تمام. فالرحلة كانت تعطي المحدثة قدرا، كل ما يقال رحل هنا وهنا وهنا يبقى غالي قوي، والكل يعودوا حتى لو بهدل، حتى لو عمل لهم ايه. تعرف في راوي اسمه الأعمش، هو ده لقبه يعني، لكن هو اسمه سليمان بن مهران أبو محمد، تلمذته شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. ها الأعمش ده من كثر ما المحدثين بيحبوه وحديثه زي جين الذهب ونقاوة، فكانوا يتهافتوا عليه كتهافت الايه الفراش على النار، زهق اشترك له. هيعمل ايه؟ اشترك له، اسمع دبدبة المحدثين دب دب دب دب ومطالع عليهم الكلام، تمام. شوف بقى شعبة وسفيان الثوري بيجري قدام كلب، الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين، تمام. يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين يقربوا من البيت وهم خايفين، يقول لك إيه اعمل حساب الكلب، يقربوا مفيش كلب، يقربوا مفيش كلب، ها ها ها دخل على الدار ما لقوش الكلب. فلما رأهم بكى، ما لك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالكلب ها قال يبقى مربي لهم كلب علشان يطفشهم ومع ذلك يتهافتون عليه. الأعمش كان كفيفا، كان كفيف البصر. فواحد في جنازة من الجنازات خد إيده كده وقال له يا أبا محمد أصحبه، فصحبه. فطبعا الجناة شايلين بقى النعش وماشيين كده والأعمش كفيف، وكانوا في الجنازة إيه تحس إن في سكوت وبتاع. الواد المكار ده خد الأعمش فضل ينحرف بيه خطوة خطوة خطوة خطوة كده، هم ماشيين كده وهو واخده ماشي كده خلاص. وبعدين قال أتدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبانة في كذا وكذا، جبانة البلد الثاني مش اللي فيها المي، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح حديث. طيب قول خد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان وعد ايه يملي. قال له خلاص نرجع. طبعا الاعمش متغاضب فناوي نيه. هذا التلميذ عارف اللي الاعمش هيعمله هياخد منه الالواح. فاول ما وصل البلد قابل واحد صاحبه غمزه كده وايه اداله الالواح من كتابه. وبعدين فضل يوصل الاعمش لحد ما وصل باب الباب. قال له وصلت يا ابا محمد امتك لاب وقال خذوا الالواح من الفاس. قال قد ذهبت الالواح يا ابا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. وعايز يطيره له مش عايز ينتفع بيه متغاظ منه. يقوم يقول له ايه؟ قال انت اعلم بالله من ان تكذب. اشوف التلميذ وادب التلميذ الكامل. فكان المشايخ يقسون على التلاميذ وتلاقي التلميذ مؤذن. شوف دلوقتي يبقى الشيخ لسه بيدي للتلميذ ويعض ايده يديله وعض ايده برضه يعني لا ضربه ولا لطش ولا عمل في حاجه واخد بالك ويعض برضه ويشتمه ويشنع عليه وبتاع ويفتري عليه. واذا لقى كده شائعه ملهاش اي اساس من الصحه لو طبقنا عليها علم الحديث هتطلع من شغل ابو لمع الاصلي ومع ذلك ينشرها ويجتهد ويتقرب الى الله كمان بنشر الكلام. اشوف يقول له كل ما حدثتك كذب. يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. فكان بقى ايه العلماء لما اللي عندهم رحله ورحلوا قبل الشيوخ وبتاع انقسى حتى على التلميذ. التلميذ يقعد على الباب يطرده يفضل قاعد على الباب. ده ابو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوته. البيتوته مش هو اللي مسمى الجزء البيتوته اللي سماه الغلابه اللي كانوا بيباتوا على باب الدار. البيتوته ده عوالي حديث ابي العباس السراج اعلى اسانيد عنه اعلى اسناد عند ابي العباس رباعي لانه من طبقه مسلم والجماعه دول. فكل المحدثين عايزين عوالي الاحاديث زي ما قلنا ايه ابن معين لما مرض الموت واحد دخل على قال له مات الشيخ قال بيت خالي واسناد عالي. فيروح لابا العباس السراج يا ابا العباس عوالي حديث ادينا العوالي دي. يقول لي ايه بشرط اؤمر يا ابا العباس ان تبيت على باب داري ليل تنام على السلم عشان يكسر نفسه ويأدبه ولا يشمخ بأنت. يوم المحدث وهو ابن ناس وتمام ابن أسرة ولو نسب يوم يبات وقد التحف السماء وافترش الغبراء. ثاني يوم الصبح يقول له أنا صحيح. يقول له طيب تعالى ويحدثه له. فالمحدثون سموا هذا الجزء البيتوتة عشان كده. يبقى نفهم من كده إن المحدث كل ما يبقى له رحلة كل ما يبقى إيه ثمنه غالي. بعد هذا التمهيد ندخل بقى في تدريس البلدان والأماكن. إيه يعني تدريس البلدان والأماكن؟ إحنا النهاردة في محافظة حوالى في الكويت. الشارع اللي ورانا ده اسمه شارع دمشق. لا أنا بفترض بيروت يا سيدي ماشي ما بعدناش بيروت. ده أنا يعني كده بمات البخبطة طلعت الشمبر يلا كويس يلا ما بعدناش قوي تمام. شارع بيروت حلو. تقوم انت تاخد المحدث وتقعد به الشارع يحدثك حديثين ثلاثة أربعة. فانت لما تيجي تحدث تقول ايه حدثني فلان ببيروت. انا لما اسمع ببيروت يعني ايه؟ يعني انت رحت بيروت رحمت أثار بيروت لازق الشارع اللي لازق في بيتك يبقى دلست علي. لأن المفروض تقول لي حدثني فلان بشارع بيروت الكائن في محافظة حوالي بدولة الكويت. المفروض تقول لي كده. لكن تقول لي بيروت وبيروت إذا أطلقت لا يعنى بها إلا المدينة المعروفة. يبقى دي معناها أنك أنت رحلت ولا لا؟ يبقى ده فيه تبجح بالرحلة. خلاص؟ بلاد ما وراء النهر هناك عند الحاج سوفيتي ومش عارف ايه الكلام ده نلاقي لسان ميه. خلاص نقوم معديين على الشط الثاني تقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يعني في النار اللي في بلدك ترع ما وراء النهر. انا اسمع بقى وانت بتقول في بلاد ما وراء النهر اتصور انك انت ايه ان انت رحلت وراجل صاحب رحله بقى وتعبان والكلام ده. خلاص

ما قصدت أن أشرح لهم، قصدت أن أفهم أنا. واخد بالك؟ بس إيه، زي ما بقوله عندنا في المثل، يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى، الزيانة الحلاقة يعني. كان الحلاق زمان اسمه مزين، وكان اسم أجمل من حلاق الحقيقة، مزين. ها مزين، يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى على أساس مالوش أب، فيتعور له راسه يحلق له دي ويسيب له دي، مالوش أب يسأل عنه. ها المهم، فقلت أتعلم فيه. فوصلت بقى إيه للحديث الضعيف، ولا أنسى هذا أبدا. الحديث الضعيف، الكتاب اللي أنا كنت بقرأ فيه قال لي بيتكلم عن الحديث الحسن، الحديث الضعيف. قال: هو ما تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي يحتج به. أنا قلت تقاعد، تقاعد يعني تقاعد، مش فاهم قاعد يعني، بس إزاي؟ أنا بقول لنفسي وأنا عايز أفهم ومش فاهم ولا كلمة. طب الجابر، تطلع الجابر مش فاهم، قال براقب بقى، لأني رايح للسلام ده هقول لهم إيه؟ ما أنا مش فاهم. طب أنا في الأولاني سلكت الحديث الصحيح وبتاعه وقعدت أطجن أي حاجة، والعلم مش عارفين أي حاجة، فمش مشكلة. لكن ما تقاعد به الجابر، طب هقول إيه؟ طب ما أنا ممكن أفبرك أعمل أي حاجة برضه، بس هعملها إزاي؟ مش عارف أعملها إزاي، حتى مش عارف أكذب عليهم إزاي أو أخدعهم إزاي، مش لاقي برضه سكة. ماشي طول السكة ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد يعني إيه يعني إيه؟ المهم ما فهمتش حاجة. صلينا العصر وقعدت مع الإيه الجماعة، قلت لهم النهاردة إحنا هنتكلم عن حديث ضعيف. حديث ضعيف تعريفه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد به الجاهل، واقعد اعمل كده لعل ايه الله يفتح علي. قلت له ما هو ضعيف، فقعد مش قادر يقوم. ها فهمتها بقى، فهمت كلمه تقاعد، عمال اتكلم وعايز افهم. قلت ما هو الحديث الضعيف صحيح، ما هو ضعيف، ضعيف يعني ايه؟ يعني قاعد مش قادر يقوم. ما تقاعد به الجابر، الجابر بقى عارفين، عارفين مجبراته، ونطقتها اول ما نطقتها فهمت. المجبرات لما واحد عظمه يتكسر بيعمل جبير، خلاص الجبيره دي بترجع العظمه ثاني، تمام. يعني اتكسر وقعد جاي يقوم ما عرفش. عرفت بقى الحس ضعيف؟ هو ده بقى ما تقاعد به الجابر، انه ليس بصحيح، قعد ومش قادر يقوم عشان عظمه انكسر. فهم؟ خدت علم المصطلح كله كده من ناحيه، يعني اقعد اقرا وافهم واقرا وافهم ليل نهار ليل نهار ليل نهار. انا قبل ما قابل الشيخ المطيع بقى رحمه الله عليه، وكان علم الحديث غريب جدا جدا، مش حد يعرف اي حاجه في اي حاجه، ولا علم الحديث كلمه مصطلح حديث اصلا ما كانش حد يعرفه. فالنهارده بحمد الله عز وجل العلم فشل، واصبح فيه ناس يفهمك ويترسل معاك ويعرفك والكلام دوت. فطبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ حتى اهيجك على تحصيل العلم. عايز اقول لك المساله يسيره، النهارده انت معاك فلوس، احنا كنا زمان ما عندناش فلوس خالص. يعني انا ليا كتاب اسمه تنبيه الهاجس، الى ما وقع من النظر في كتب الاماجد، ذكرت طرفا من تحصيلي للعلم، واول كتاب اشتريته في حياتي للشيخ الالباني اللي فتح عيني على هذا العلم رحمه الله عليه، الكتاب ثقه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنصلي في مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه، مسجد عين الحياه في القاهره، وبعدين الجماعه التجار بكل واحد بقى فرش الكتب، وبنطلع بعد الجمعه نقعد ندور على الكتب ونشتري اللي احنا عايزينه. فلقيت كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، من التسليم من التكبير الى التسليم كانك تراها. ففتحت الكتاب حسيت بفخامه وجزاله وحاجه نظيفه كده، بس بقلب الجلده بتاعته لقيت ثمنه غالي جدا، 30 قرش. ما قدرتش، انا كنت طالب سنه ثانيه جامعه وما كانش معايا 30 قرش. حطيت الكتاب وانا متحسر، قعدت اطوف اطوف اطوف، لقيت كتاب عباره عن 16 17 ورقه صغيره كده، اسمه تلخيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني. خطفته على طول، ما بصيتش فيه، بصيت على سعره الاول، وخشيت بقى ان انا برضو ايه قمنا يعني بخيبه امل، لقيت ثمن شيلن، شيلن يعني 5 قروش، انا كان معايا شيلن. اشتريت الكتاب

بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. خلاص يبقى ايش؟ بيت ونصف لخص في في فيها الحافظ السيوطي جلال الدين الشروط الخمسة. الحديث صحيح. خدنا أول شرط وهو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، أي ما هي الأشياء التي تقدح إن وجدت في أن يكون الإسناد متصلا ويكون الحديث حينئذ ضعيفا لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال. قلنا إن قوادح الاتصال خمسة: التعليق والإعضال والإرسال والانقطاع والتدليس. قلنا الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو السند كله بشرط أن يكون من أول السند وعلى التوالي. والحديث المعضل أن يسقط راويان من أي مكان في السند بشرط التوالي، فلو سقط من أول السند كان معلقا معضلا، ولو سقط من وسط السند كان معضلا منقطعا، ولو سقط من آخر السند هننظر إلى التابعي، فإن كان صغيرا كان معضلا مرسلا، مش كده؟ وإن كان كبيرا كان مرسلا منقطعا. طبعا الكلام ده أنا إيه بلخص على أساس إن إحنا إيه يعني وقفنا عنده أمس وتكلمنا فيه كثيرا. الحديث المنقطع هو ما سقط إيه من الإسناد واسطة من أي مكان في السند. والتدليس شرحنا ذكرنا أنواع التدليس أمس ونسيت أن أذكر تدليس الشيوخ. عندنا التدليس أنواع: تدليس الإسناد، تدليس التسوية اللي هنشرح النهاردة إن شاء الله، تدليس البلدان والأماكن، تدليس السكوت، تدليس العطف، وتدليس الشيوخ. تمام؟ يبقى دي ايه؟ ستة أنواع من التدليس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تدليس التسوية اللي هو أخطر أنواع التدليس جميعا، والعلماء قالوا من تعمد فعله فهو آثم، ولذلك قالوا تدليس التسوية حرام، وكان المحدثون القدامى يسمونه أحيانا تدليس التجويد. تدليس الإسناد أنا عايز برضو الإخوة اللي هم يعني نظرهم مش واصل لحد هنا يكتب الإسناد الآتي إذا كان معاه كرار. طبعا هو المفروض أن طالب العلم إذا جاء للمحاضرة لازم يجيب كرات وقلم، ده يعني علامة التلميذ المفلح، لازم يجيب كرات وقلم. ليه؟ لأن هذا الذهن، هذا الذهن لا يمسك كل ما يقال له. ويرحم الله عز وجل عبد الله بن المبارك كان يقول: أيها الطالب علما، قال ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. القيد هو الكتابة، وإلا إيه؟ وإلا يتفلت منك الكلام. الإسناد اللي مكتوب ده هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة واسمه إسحاق عن الزهري عن أنس. ده إسناد إيه؟ إسناد خماسي. وليد ابن مسلم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، إسحاق بن أبي فروة، الزهري أنس. طبعا يعني احنا قلنا يعني طبعا الاسناد يتكتب كده، واحنا زي ما شرحنا ان الاسناد ايه تصاعد رأسي يعني. تمام. تعريف تدليس التسوية او التجويد هو ان يسقط المدلس شيخ شيخه اللي انا عامل عليه دايره. تمام. شيخ شيخه او من فوق شيخ شيخه. تمام. تمام. بشرط ايه بقى؟ بشرط ان يلحق شيخه شيخ شيخ ان يلحق شيخه شيخ شيخ شيخه. ما اعرفش اخد حاجه من دي ولا لا. هذا الوليد ابن مسلم شيخه الأوزان شيخ شيخه ابن أبي طالب. تمام. شيخ شيخ شيخه الزهد. تمام. فهو المدلس الناس هذا كل الوليد ابن مسلم. ابن أبي طلحة متروك الحديث ضعيف جدا. تمام. طيب ما خلاص يبقى طالب الحديث عن مين؟ عن مين؟ عن الأوزاعي عن الزوج. طب ما هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهري انكشفت الناس هنقول انه ايه؟ منقطع. تمام. هتنكشف العله بتاعها. لكن ليه التنكيل ده يا حرام؟ قال لك لان الاوزاعي ادرك الزهري. فلما يسقط ابن ابي مره من النص وانت تقرا الاوزاعي عن الزهري تقول الاوزاعي ما هو تلميذ الزهري طبيعي فينطلي عليك الاسناد يبقى المدلس سوى الاسناد. سواه يعني ايه؟ يعني جوده جعله اسنادا جيدا. زي ما يقول واحد حاطه حفره وغطاها بحطب وقش كده. انت ماشي ماشي ماشي ماشي اول ما تنط وقع في الحفره. ايه اللي وقعت في الحفره بقى؟ انك بتفكر انها ارض لانها بتغطيه. ولكن هذا الغطاء لا يحمله فوق واقع. ولو الحفره ظهر قدامك انت مش هتنزل فيه. فيبقى كانه سوى الارض. لما حط شويه القش على الحفره دي سوى الارض جعل الارض مستويه انت ظلتها كلها ارض قمت ماشي واقع. او جوزت الاسناد لان الاوزاعي امام اهل الشام والزهري ده حدود الوقت جبل لباب الحفظ. يبقى لما يكون الاسناد الاوزاعي عن الزهري عن انس ده اسناد صحيح لكن الاسناد في الحقيقه ضعيف جدا. من علمه ده هو الاوزاعي ده الوليد النصر عمل ايه؟ وقع. فصار الاسناد الاوزاعي عن الزهري. قلت بشرط ان يدرك شيخ المدلس المدلس الوليد ابن مسلم من شيخه الاوزاعي بشرط ان يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه. خلاص؟ لان هو لو زي ما قلنا زي ما قلنا الاوزاعي لو لم يدرك الزهري هتنكشف العله على طول الاسناد علته ظاهره مش خفيه. والاسناد التسويه من اخفى انواع التدليس لا يعرفه الا الحفاظ الاكابر الجهابره بس احنا ما نعرفوش ما نعرفش نجيبه ابدا. طيب نعمل ايه بقى لو لقينا اسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بالك المدلس احنا مريحين دماغنا. اذا عن عم هرد عليك حديثك ولا احتمال. خلاص؟ يبقى الوليد ابن مسلم هنا عن عن ولا لا؟ عن عن. اقول له خلاص روايتك مردود عليك وريحت دماغك. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي طلحه فقط امام مثلا زي البخاري زي ابو حاتم الرازي او زرع الرازي الدرقطني بن عدي نزل الكبار دول اللي الحديث اختلط مش احميه ولا احميه حتى صار لهم ملكه كيف كان واحد منهم يحفظ بالالف الف. الرقم ده رقم عادي ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف. مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا متن في متن، ولا يقعد يهرب منها حتى يجيبها إزاي ويقعد يبتكر، كان كل ما كانش عنده. البخاري صنف كتابه من 300 ألف حديث حفظ. نقل الكتاب الصحيح بتاعه الكتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600 ألف حديث مسموعة سمعها من شيوخ. والمئة ألف والمئتين ألف والمئتين ألف ده يعني حاجة كثيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تسد تسويه معنى أن ينصف المدلس ده الذي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تثبيت إيه؟ لا ده أنا ده أنا ناخد العتر بالظبط. ها؟ اللي بيقول معلق إحنا بنتكلم في التثبيت دلوقتي. إيه اللي دخلنا في التعليق؟ أحسن تدريس الإسناد على طول. هو واحد ضرب المثل وقلنا تدريس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنت سافرت زميلة تبع الحديث عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف لما كنت جاي، فبتاخده عن زميلك عني، فلأنك أنت نزلت درجة وصعبان عليك. بدل ما تقول كنت بتقول حدثني أبو إسحاق فتقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق، يبقى انسقط إبراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الإسناد. تمام؟ فهو إذا عمل العملية دي ومسقط شيخه يبقى ليس تثبيت الإيه؟ تثبيت الإسناد اللي هو تعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع عنه ما لم يسمع عنه. لكن تثبيت التسوية بقى لازم شيخه يقدر. أمال سمعه من مين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي مروة أقول لك لم يدركه، فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكله في ايه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في النطاق ان الاوزاعي ادرك الزهري. فتقوم انت لما تشوف بقى الاوزاعي عن الزهري، والاوزاعي احد الرواه عن الزهري واسناد متصل وروايته في البخاري ومسلم والكلام، هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد، لكن العده هو خفاها نزلها تحت. ولأجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعلا. تمام؟ حرموا فعلا التثبيت التسوية بالذات اللي هو أو تثبيت التجويد. طيب. طب كده بقى اتفهم تثبيت التسوية؟ طيب. سؤال. الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي. تمام؟ الأمر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في ايه؟ لا أنا عايز حد يتكلم اتفضل. يعني أنا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ده تثبيت تسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ مين اللي راح؟ ها؟ تثبيت تسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تثبيت الإسناد بقى مش التسوية. يبقى انت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول ان الوليد بن مسلم كان يدلس تثبيت الاسناد ايضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التثبيت كلها. ممكن ده لتثبيت الاسناد والتسويه والشيوخ كله مع بعض، وممكن ده لتثبيت واحد. خلاص؟ فالمدلس قد يدلس تثبيتا نوعا واحدا من التثبيت، وقد يدلس اكثر من نوع من التثبيت. فالوليد بن مسلم لو كان بدل التثبيت الاسناد اللي احنا قلناه يبقى لازم يحدث يصرح بالتحديث عن الاوزاعي. للموكل دلت عن الاوزاعي يكون سمع من واحد ضعيف عن الاوزاعي فاضوى كمان. فلو افترضنا مثلا ان الوليد بن مسلم سمع هذا الكلام مثلا من قرين له زي بقيه ابن الوليد. بقيه ابن الوليد ده برضه زي التثبيت التسويه. هو كمان. ومحمد بن المصطفى برضه بدل التثبيت التسويه. هما جماعه عارفين الدلاله دي التسويه مش كتار قوي يعني. انما الاسناد اغلب التثبيت يقع في الاسناد. فممكن بدل بقيه العلم انه صدوق هنخلي مكان بقيه اي واحد ضعيف. ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حديث الاوزان. سمعه من رجل ضعيف عن الاوزان. فهو اليوم سقطت الضعيف برضه. وانت هتتغر لان الوليد المسلم ده من يعني اكثر الرواه عن الاوزان. يبقى انا اذا عشان اصحح الاسناد ده التصريح بالتحديد في تثبيت التسويه يتحط فين بقى؟ خلي بالك احنا قلنا في تعليم تثبيت التسويه ايه؟ ان يسقط الراوي شيخ شيخه لا فصاعده يعني ممكن يسقط ضرب وممكن يسقط ضرب. يبقى اذا انا علشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف علشان امن نفسي في هذا النوع من التدريس يبقى لازم اشترط على الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته ان يفعل الاتي. يقول الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن أبي فرد حدثنا الزهري حدثنا يبقى أنا ألزمته أن يعمل إيه؟ أن يصرح في كل طبقات السند. إنما تثبيت الإسناد اللي إحنا قلنا أن يروي الرابع شيخين الذي سمع منه ما لم يسمع منه فاكتفي أنه يصرح عن شيخه. لأنه التثبيت انما يكون عن شيخه فقط. اما طالما بقى العله بتاعته انتشرت وانا مش عارف هيسقط لي مين في الاسناد يبقى انا برضه هريح دماغي واقول له يشترط في تدليس التسويه ان يصرح المدلس في كل طبقات السند اي روي من دول اسمه طبقه لانه يمثل مرحله زمنيه معينه. فيبقى الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته او بقيه بن الوليد او محمد بن المصطفى أو من جرى مجراه في تثبيت التسوية علشان أقبل الرواية بتاعته لازم يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن أبي فاروق حدثنا الزهري حدثنا أنا. ما عملش كده بقوم مرجع روايته عليه. خلاص؟ طب ليه أنا شددت عليه في المسألة دي؟ لأنه شدد أيضا في النوع اللي اقترب كما تضعف عليه بقى المسألة، ضعف التدليس نضعف عليه العقوبة. يبقى اشترطنا في تثبيت التسويه الذي يثبت به المدلس شيخ شيخه وفي الغالب يكون ضعيف الكلام ده ان اشترطنا عليه ان يصرح في كل طبقات السنه. لا خلاص ما هو اذا صرح في كل طبقات السنه خلاص يبقى انا هذا يدل على انه ما اسقط احد لان الوليد بن مسلم صدوق. لا يكذب. فإذا قال حدثنا قبلنا منه وإن كنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم استطاعة الإنسان أن يفطن إليه إلا إذا كان يحفظ الأسانيد كلها كما كان السلف يفعلون. علشان كده هذا النوع خطير. فأنا عشان أأمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألزمته أن يصرح في كل طبقات السند. فإذا صرح وثبت أنه صرح يبقى خلاص كده اطمنا أنه إيه لم يسقط أحدا من الإسناد. هو نوع صعب لكن كده أظن اتهم. ولا أقول تاني؟ أنا ممكن أقول 100 مرة بس المهم تطلعوا إيه؟ تطلعوا فاهمين. يبقى النوع الأخير عشان ننتهي من إليه التدليس وندخل بقى في عدالة الرواة ما هي. النوع الأخير اللي هو تدليس الشيوخ. قال لك تدليس الشيوخ ده

كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الأمة لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقة بسبب خدمتها لكتابها وسنة نبيها. قال لك عملوا لهذا الدين ما لم يعمله أحد قط لدينه، كل كلمة عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمة. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له كفياجي اللي إيه نسبة لكفية ابن الحاجب في النعم، كان احفظها كقل هو الله أعلم. فبيقول السيوطي دخلت عليه يوم فقال لي اعرف زيد قائم. السيوطي ده إمام في العربية وله كتاب الأشباه والنظائر في النحو لم ينسج على منواله، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكفياجي يقول له اعرف زيد قائم مبتدأ خبر. فالسيوطي قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى الكتاتيب، ده اللي يعرف الكلام ده عايل في كتاب. ففاجأه الكفياجي فقال له في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وتضد تعصر كل حرف ونزل قاعده يبقى حلو قوي، لكن 117. قال والله لا اقوم من مجلسي حتى تمليها علي فاملاها عليه من حفظ. امه زي دي تموت ما تموتش ابدا، بس احنا محتاجين الجماهير تستيقظ وتعلم انها تنتمي الى امه عظيمه جليله. لما تفتكر انت اجدادك وشرف اجدادك ممكن الحنين يدفعك الى استرداد هذا المجد الضائع. امرؤ قيس لما طلع عشان يدافع عشان يجيب ملك ابوه قال بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وظن ان لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. يبقى انت هتموت ولن تاتي بالملك بس ستعذر، فتعذرك الاجيال القادمه والعمل اللي عليك. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم ان هو ده حياه الدين العلم، وانهم ما تركوا شيئا الا قعدوا له قواعد التفسير واللغه والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده قواعد محكمه. طيب عرفنا العلم، طب نعمل فيهم ايه؟ قال لك نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت انا اشك اذا انا موجود، وننشر هذا المذهب فيهم فكلما قلت له قاعده قال انا اشك، كل شيء زي ما عمل صاحبي. صاحبي ده مش عميد الادب العربي ورفعوه للسماء، هو صاحبي اللي قال ليتكلم القران عن ابراهيم لا نصدق شيئا من هذا حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام ده. ما العلماء الازهر كفروا ليه وطردوا ليه بسبب شعر الجاهلي؟ ورجل في بلد الازهر يوم يروح ياخذ دكتوراه في اللغه العربيه من فرنسا، هذه من المفارقات العجيبة، تاخذ دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، خذ روح خذ دكتوراه من فرنسا من الفرنسية من فرنسا تبقى مبلوعة شوية. ها؟ قال واحد برضه اللي رايح هناك فرنسا وبتاع، قالوا له إيه؟ أكثر حاجة لفتت نظرك في فرنسا؟ قال كلهم بيتكلموا فرنساوي بطلاقة. ها؟ فده رايح ياخذ بقى دكتوراه اللغة العربية من فرنسا؟ لأنه طرد. واستعمل هناك وتربى وحطوه في المعامل وعرفوا ان ده ممكن يقوم بشغل. جاء في بلاد المسلمين واحنا اللي نعرف بقى كتب ضاعت تاني، حتى الكتب الدينيه على هامش السيره والكلام اللي بيقوله ده كاتب ايه فيه؟ وايه الخطل والزغل اللي موجود في الكتب دي؟ فقال لك العب في المصادر الاصليه، سمم له المصادر الاصليه. كل ما يقول حاجه طبعا انت عارف العلماء ممكن يختلفوا في قاعده